قبري تركت المتاع تركت الضياع وسرت لقبري وحيدا بقبري تركت المتاع تركت الضياع وسرت لقبري وحيدا بقبري معي في رفاتي سجل حياتي وحيدا بقبري به كل قولي به كل فعلي وحيدا بقبري به كل ذنبي جرى فيه أمري وحيدا بقبري به كل ذنبي جرى فيه أمري وحيدا بقبري تمر أمامي كلامي مقامي بوسط الظلام بوسط الظلام أراها سنيني تمر أمامي تمر أمامي كلامي مقامي بقبري تركت المتاع وحيدا بقبري تركت الضياع تركت الضياع وسرت لقبري وحيدا بقبري تركت المتاع وحيدا بقبري تركت الضياع تركت الضياع وسرت لقبري.